ماشين تصوير لك تصوير دبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب شرح علل الترمذي للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق، وهو المروزي ثقة صاحب حديث. قال: أخبرنا النضر بن عبد الله. ها؟ عندكم ماذا؟ طيب، قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وهو المروزي ثقة صاحب حديث. قال: أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم مدن عليك السلام ورحمة الله، وهو مقبول عند الحافظ بن حجر وذكره ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا إسماعيل بن زكريا، وهو الخلقاني أبو زياد الكوفي، يخطئ قليلا، صدوق يخطئ قليلا، عن عاصم وابن سليمان الأحول ثقة، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين أبو بكر من سادات التابعين وفقهائهم وعلمائهم، كان معروفا بالإجادة في تأويل الرؤى. وأما الكتاب الذي هو مطبوع وينسب إليه فلا تصح نسبته إليه، عن ابن سيرين، وقلنا آل سيرين بيت علم، منهم حفصة ومنهم محمد ومنهم أنس ومنهم يحيى ومنهم عمارة ومنهم من؟ ها؟ كريمة ومعقل، وذكرنا جماعة. قال رحمه الله تعالى، وتذكرون يا إخوة الكلمة التي سبقت منه معنا، أين كنا ودعنا هذه الكلمة؟ لو ذكرتم لكم 10 دنانير. أين الذين حضروا درس ختام كتاب الشمائل؟ هم الذين سعرفوا آخر درس كتاب الشمائل كلمة الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. معنا يا إخوان، كلمة مشهورة جدا عن الإمام ابن سيرين، اشتهرت كما اشتهرت كلمة الإمام مالك في باب الاستواء، وأيضا الكلمة هذه أيضا مشهورة التي بين أيدينا الآن. قال: كان في الزمان الأول، ابن سيرين يقول، محمد ابن سيرين ومن أوائل من نقب على الرجال وبحث عنهم وتصدى لهذا الباب، قال: كان في الزمان الأول، في زمان الصحابة، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، أي الفتنة بظهور أهل البدع والأهواء رحمكم الله، لما جاء التشيع، جاء الرفض، وجاءت بدعة القدر، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة، لأنهم موضع الأمانة والثقة والديانة، ويدعوا حديث أهل البدع. في الفقرة أو الفصل السابق يا أخوان ذكر الإمام الترمذي رحمه الله سلفه والعلماء الذين سبقوا في باب الجرح والتعديل، تجريح الرواة وتعديلهم، وبين أن هذا الأمر مشروع، طارة يكون واجبا وطارة يكون مستحبا. الفصل في الفصل السابق، هذا الفصل يريد أن يبين أهمية الإسناد، ويريد أن يبين ما حكم الرواية المبتدعة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، والآن يا إخوة يدعو حديثها البدع، البدع جنب بدع، البدعة هي شيء يضاهي الشرعية، يقصد به التقرب إلى الله، شيء يضاهي الشرعية، يضاهي يعني يضارع، يشابه، يأخذ صفة الشرعية، قول أو فعل أو اعتقاد، أمر يضاهي، يعتقد فيه القربة، ويفعل على سبيل العادة والتكرار، يعتقد أنه أفضل من غيره. هذه أركان تعريف البدعة الشرعية، ولا البدعة اللغوية، كل ما اخترع لغة فهو بدعة، لكن همنا في هذا الباب أن نعرف تعريف البدعة الشرعية. أو ممكن أن نقول البدعة هي كل اعتقاد أو قول أو فعل محدث على خلاف ما عرف في الدين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة أو تأويل، لا بطريق الجحود والإنكار، لأنه لو وصل إلى حد الجحود والإنكار صار كفرا مخرجا من الملة. معنى؟ ولذلك المرجئة تأولوا ولهم شبهات، القدرية تأولوا ولهم شبهات، الجهمية تأولوا ولهم شبهات، معنى؟ المعتزلة تأولوا ولهم شبهات. إذن الآن هذا بخلاف الجحود والإنكار، من جحد معلوما من الدين بالضرورة هذا كفر مخرج من الملة، لا يكون في حيز البدع، إنما يكون خارجا عن 73 فرقة، والخارجون عن هذا العدد كفار، كالقديانية كالنصيرية وما إلى ذلك من الفرق التي لا تعد من فرق الأمة. فأما فرق الأمة فإنها متوعدة بالنار، وهم ينسبون إلى أهل القبلة. أما الخارجون هؤلاء فهم كفار، لا ينسبون إلى أهل القبلة ولا كرامة. إذن الآن قدمت بهذا التعريف لنعرف دائرة الخلاف في هذه المسألة، هل هم يريدون بالمبتدع من أنكر معلوما من الدين بالضرورة؟ لا. هل هم يريدون بالمبتدع من استحل ما حرم الله؟ الجواب لا. هل يريدون بالمبتدع من حرم الحلال مجمع عليه؟ الجواب لا. معنى إخوان؟ حتى الذين قالوا بخلق القرآن لهم شبهات، ومن بعض رواة الصحيحين من رمي بنوع من هذا. معنى إخوان؟ ومع ذلك حديث في الصحيحين، لماذا؟ لأنه صادق اللهجة. معنى إخوان؟ لا يستحل الكذب، صادق اللهجة، ولا يروي ما يعضد بدعته. معنى إذن كم شرط الآن؟ لا ينكر معلومة من الدين بالضرورة، هذا هو الشرط الأول، يكون صادق اللهجة. الثالث ألا يروي ما يعضد بدعته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وعند الجمهور، قبل أن نقرأ هذا، عند الجمهور المنع من قبول رواية المبتدع، عند الجمهور معنى مطلقا، ولكن البعض الآخر أجازها بهذه الشروط، وسيأتي تفصيل هذا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. هذا الأثر يقول الحافظ ابن رجب: خرجه مسلم في مقدمة كتابه. وهل مقدمة كتاب مسلم على شرطه؟ ليست على شرط، فربما يروي لرجل ضعيف في هذه المقدمة، فالمقدمة ليست على شرط الإمام مسلم، شرط الإمام مسلم يعمل به داخل الصحيح بعد المقدمة. عرفنا؟ قال: هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح والدولابي ثقة حافظ، البزاز. ما معنى البزاز؟ يبيع البز، يبيع القماش، البز هو القماش معنى، والثياب. عن إسماعيل بن زكريا، وإسماعيل بن زكريا مر معنى والخلقان، صدوق يخطئ قليلا، يحسن حديث، يحسن حديث. عن إسماعيل بن زكريا به، به يعني ماذا؟ الذين معهم كتب، به يعني عن من؟ عند أحمد هلاث، أحمد أهم الصحابة السر. انظروا مع الذين بجوارك معهم كتاب. إسماعيل بن زكريا عن عاصم، عن ابن سيرين معنا. إذا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين، قال هذه المقالة الجميلة: كان في الزمن الأول حيث لا أهواء، حيث لا بدع، وكلما قرب الزمن من النبي عليه الصلاة والسلام من عهده قلت البدع والمحلة معنا يا إخوان، ولا تكاد تبدو ولا تظهر، وكلما بعد العهد كثرت البدع والأهواء. قال: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، لو يأتي رجل يروي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هذا صحابي، ما يحتاج أن يقول كيف ولما ومتى وأين سمعت، يقبل منه. كذلك لما الحال مطمئن، ليس هناك أهواء ولا بدع ولا فتن، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، المقصود فتنة المختار ابن أبي عبيد معنا يا إخوان، الكذاب الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب والمختار الذي ادعى النبوة معنا يا إخوان. أول مقام خرج يدعو للثأر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل البيت، يعني في ظهر دعوته في البداية أنه بيحامي على أهل البيت، وبعدين انقلب عليه الأمر. وكان من أقوال الشنيعة مع ادعاء النبوة يقول بالبداء، أي بجواز البداء على الله، أي أن الله يرى الرأي الآن ويتراجع عنه بعد غد أو في الغد، نعوذ بالله، يبدو له الشيء الآن ثم يتراجع عنه. طب هذا يحدث المخلوق، لأن المخلوق ناقص وعلم قصر، أما في حق الله هذا كفر لا شك فيه، أنه طعن في علم الله معنا إخوان، ولو مصائب كثيرة. كان إذا رأى البرق أو سمع الرعد قالوا هذا صوت علي، علي في السحاب سيرجع في الرهاب. فكان يعطي الرجل 1000 دينار أو 500 دينار أو قليلا أو كثيرا من عرض الدنيا ليضع هذا الرجل حديثا في فضائل علي وفضائل أهل البيت. فانتبه أهل السنة فقال لا، سموا لنا رجالكم، أنتم من أين جبتم؟ فين الرجال؟ فين رجال هذا الحديث؟ فين رجال هذا الإسناد؟ بدأ البحث والتنقيب. فيقول هنا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، أي فلينظر أهل السنة، هنا لم التعليل محذوف، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر بن الخطيب، ما اسمه؟ أحمد، أحمد بن علي بن ثابت. طيب وأبو يعلى المنصبي؟ ها؟ أحمد بن علي بن المثنى. إذن الخطيب أحمد بن علي بن ثابت، وأبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى. هنخطئ فيهم، هنخلط بينهم، سهل جدا تمييز بينهم. معنى تمييز بالجد، اسم الجد. فصاحب التاريخ، تاريخ بغداد، أحمد بن علي بن ثابت، وصاحب المسند أحمد بن علي بن المثنى. من طريق أحمد بن سيار حدثنا النضر بن عبد الله المديني. متى عهدونا بالنضر بن عبد الله؟ في أول سطر، صح؟ في أول سطر. معكم نسخ؟ ما معكم نسخ؟ تأتي النسخ إن شاء الله. طيب، قال من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم. حدثنا إسماعيل ابن زكريا سبق معنا فذكره، وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي. ما حاله؟ ها؟ مطروح. محمد بن حميد الرازي مطروح. عن جرير، عن عاصم، جرير بن عبد الحميد الضب، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحمر، عن ابن سيرين بنحوه نفس قريب من المعنى. أما أقول بمثله زي بنحوه، عندك عبد الوهاب بمثله زي بنحوه، هل هما سواء؟ بمثله، هل هي مثل نحوه؟ لا، بمثله أي بلفظه، وبنحوه قريب من المعنى. عرف؟ وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال، أي في زمانه وطبقته، وميز الثقات من غيره، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى ابن معي تعرف أحد من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسي أي لا، عمل هكذا. قال يعقوب وسمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين. ثم كان أيوب في زمانه وطوقته، وابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان. كان شعبة يقول لأن أسمع من عبد الله بن عون أحسب أحسب أحسب أحسب أحسب 9 مرات خير من أن أسمع من سندل أشهد أشهد أشهد أشهد حتى انقطع نفسه. يعني معناه ظن ابن عون خير من يقين غيره. لماذا؟ لإتقانه. وتثبت وسعة حفظه. عبد الله بن عون بن أرطبان كان من العباد الزهاد، كان بارا بأمه. يعني إخوان، كان شعبة يفتخر ويقول: لأن أسمع من ابن عون أحسب أحسب أحسب أحسب حتى عد 9 مرات أحسب أن فلان حدثني بكذا، أحسب أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، خير من أن أسمع من فلان الآخر لأنه سيء الحفظ. أشهد أشهد أشهد أن النبي قال كذا، أشهد أن فلان حدثني بكذا. إذا ظن ابن عون خير من يقين غيره. هذا عبد الله بن عون بن أرطبان بالطاء. ثم كان شعبة بعد ابن عون، بعد طبقة عبد الله بن عون، ثم كان يحيى بن سعيد القطاع، وعبد الرحمن ابن مهدي أبو سعيد، قلت لعلي: فملك ابن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجال. معنى إذا كان ينتقي في الرجال، إلا أنه انطلع عليه حال عبد الكريم بن أبي المخارق. معنى إخوان، غره بكاءه وكساء. كساء عبد الكريم بن أبي المخارق كساء عباد، وبكاءه بكاء شديد. معنى فدخل مالك عليه فرآه فوثقه، وهو سيل حب عبد الكريم بن أبي المخارب. ثم قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجع. هذا في الجملة، إلا ما استثنى العلماء. احنا عندنا بارك الله طبقة من العلماء كذا يقال لهم من ينتقون، منهم مالك بن أنس، منهم شعبة معنا وجماعة، وهناك أناس علماء يروون عن كل أحد لا ينتقون. واضح لكم؟ فهؤلاء لهم نظرة، وهؤلاء لهم نظرة عند تعارض، عند تعارض الطرق والأسانيد نحتاجها. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المخطأ. وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام رضي الله عنه، كما روى شريك عن أبي إسحاق: سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي المختار من شيعته، لكن تشيع له بغير حق، تشيع هذا بغير حق. قال: ما لهم قاتلهم الله، أي عصابة شان وأي حديث أفسد. دليل كثرة كثرة والشيوع والذيوع أنهم أفسدوا في الأرض بهذا الكذب، أفسدوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك الحفاظ المتقنون في الذب عن حياض الحديث النبوي، وكذلك شان عصابة أهل البيت، أهل البيت شانهم بالفضائل الكاذبة. والرافضة المعاصرون يعتمدون على هذه الروايات. وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر العبسي قال: قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد وأي حديث شان. شان يعني عاد. خرجه الجوزجاني وقال: كان المختار يعطي الرجل 1000 دينار وال2000 على أن يروي له في تقوية أمر حديثا، يعمل له إسناد، يركب له إسناد ويركب له متن. مسألة في رواية مبتدع، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي رواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع الطائفة من الرواية عنه مطلقا ومن الجماهير كما ذكره ابن سيرين. وحكي نحو عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة ابن قدامة عن هشام، هشام ابن من؟ هشام عن الحسن دستوان. قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء. خرجه ابن أبي حاتم محمد عبد الرحمن أبو محمد ابن أبي حد. ورخص الطائفة في رواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، يعني إذا كانوا صادق اللهجة، منهم أبو حنيف والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديد. والصحيحان بل الكتب الستة مليئة بالرواية عن هذا الصنف. أنا أراد منكم أن أتوسع فيها فليرجع إلى تدريب الراوي الإمام السيوطي، فقد ذكر بابا في من روي بنوع بدعة ممن روى له الشيخان، فذكر طائفة من أهل القدر، وطائفة من أهل الإرجاء، وطائفة من أهل التشيع، وطائفة رموا بالخروج يقولون برأي الخوارج. على رأس هؤلاء الخوارج عمران بن حطان مادح قاتل علي بن أبي طالب، معنا يا إخوان، وسيأتي غير هذا إن شاء الله. قال منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد. وفي الحقيقة يا إخوان هؤلاء العلماء الذين جوزوا راعوا المصلحة، باب المصالح أو المفاسد باب مهم جدا. تصور لو تركنا حديث أهل التشيع في الكوفة، طب أين خسرنا شيء كثيرا من الأحاديث، لسيما والعلماء شددوا في قبول رواية المبتدعة ووضعوا لها الشروط والقيود والضوابط. طيب أهل الكوفة يقولون بالتشيع وأهل البصرة يقولون بالنصر، هنترك حديث أهل البصرة؟ طب تعالى الأهل بغداد أيضا عندهم بدع وقدر واعتزال، تعالى في بلدة أخرى تعالى اتجه يمينا ستجد. إذن سنترك كما هائلا من الأحاديث، معنا إخوان. قال ورخص الطائفة في رواية عنه، ولذلك سفيان الثوري من أهل الكوفة يقولون له هل نأخذ عن ثور ابن يزيد وهو يقول بالقدر؟ قال خذوا عن ثور واتقوا قرنين، يعني بدعة القدر، يعني بدعة القدر. قال وخص الطائفة في رواية عنه إذا لم يتهموا بالكذب منهم أبو حنيف والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني لو ترك البصرة القدر بسبب للقدر بسبب القدر، يعني قولهم في القدر، والقدر نوعان معنا يا إخوان الذي قال به المعتزلة. فريق يقول إن العبد يخلق الشر والخير، وفريق آخر يقول لا، الله خلق الخير والعبد يخلق الشر. شو إزاي؟ طيب هؤلاء غير بدعة معبد الجهني. بدعة معبد الجهني إنكار علم الله أصلا من أساسه، علم الله سابق للأشياء، يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر في ذاته. ولذلك العلماء قالوا انقرض واضمحل وماتت هذه، وبقيت بدعة المعتزلة القدرية. إذن أول من قال بالقدر معبد القدر الغلو في القدر، معنى وإلا انقرضت بدعته، فبقيت بدعة من؟ المعتزل. قتادة بن دعامة الحديث مالي الصحيحين، قتادة بن دعامة يقول بالقدر، أبو الخطاب السدوس وهو مدلس أيضا مع كونه يقول بالقدر، معنى يا إخوان وهو من أهل البصرة. يقول ابن المدين لو تركت أهل البصرة للقدر أي بسبب القدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع، طب الأعمش إمام مصحف ويتشيع وهو من أهل الكوفة، طب نترك حديث الأعمش وهو صدوق لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب الأعمش، لقب بالمصحف للصدق، معنى يا إخوان. طيب قال وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغير. إذن الآن طائفة اللي رخصت نظرت إلى أنه صادق اللهجة، جميل. الطائفة الثانية فرقت بين الداعية وغيره، فمنع رواية عن الداعية إلى البدع دون غير، منهم ابن المبارك وابن مهد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك، وهذا وجه لهم. لكن أيضا في الصحيحين من هو داعي، والمسوغات لقبول حديثه وروايته أنه صادق اللهجة، لم يجحد معلوما من الدين بالضرورة، لم يروي ما يؤيد بالعدل. ثلاث قيود معنا يا إخوان. طيب عدي بن ثابت حديثه في صحيح مسلم، وهو قاص الشيعة، واعظ الشيعة، الداعية للتشيع، حديثه في صحيح مسلم في فضل علي بن أبي طالب. طب وإحنا بننكر فضل علي رضي الله؟ احنا جميعا أهل السنة يقولون بفضل علي، والشيعة بيقولوا فضل علي لكن بيبالغوا، فاحنا متفقين في فضل علي. فلما روى حديثا في فضل علي بن أبي طالب قبلناه لأنه من أصولنا، لكن لما يروى حديثا في الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كالحديث الذي ذكرته لك في مستدرك الحاكم أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام بطائرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فأول من طرق الباب دخل علي. ثم هذا حديث موضوع في مستدرك الحاكم، والحاكم فيه تشيع يسير، الحاكم نفسه النيسابوري في تشيع يسير، فارتضى أن الحديث ده يدخل الكتاب. طب وده كلام أنت، الحاكم يجي يستدرك على الصحيحين بيقول أنتم ما خرجتوش الحديث ده ليه؟ أصلا في مستدرك الحاكم نحو 100 حديث، ها؟ هذا الحديث أحسنها، هذا الحديث أحسنها اللي احنا بنروي ده، حديث الطير كما قال الحافظ الذهبي، حديث الطير يعني سماء بالنسبة لها. معنا يا إخوان؟ إذن الآن الشروط اللي وضعها العلماء اللي قبلوا واستقبلوا واحتضنوا رواية المبتدع بهذه الشروط، شروط دقيقة تحمي لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمانعون من الرواية لهم مأخذان، أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقه، وفي خلاف مشهور، ففي حاجة اسمها إيه، فساق التأويل وكفار التأويل، في واحد فاسق صراحة ما يختلفش في فسق، واحد كافر ما يختلفش في كفر، معنا يا إخوان. لكن في باب اسمه فساق التأويل بسبب التأويل، وكفار التأويل زي إيه، زي الذي قال في بدعة خلق القرآن، ما أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كفر. طب هو لما قال بهذه المقال عن تأويل ولا نص واضح هكذا جحده وأنكره؟ عن تأويل، ولذلك المقالة هذه من قال بخلق القرآن فهو كافر هذا تكفير على العموم، عشان تحكم على المعين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. معنى إخوان؟ ولذلك رواية بعضهم موجودة في الصحيح، بل من المحدثين من اتهم ورمي بها. معنى إخوان؟ وحديث موجود في الصحيحين وحده. طيب قال والثاني الإهانة لهم والهجران. شوف السبب الثاني، عايزين نهينهم ما نكرمهمش، زي ما احنا ما بنصليش وراهم اذا ايه، اذا كان هناك مسجد سنة والى اخره ما بنصليش وراء، الصلاة صحيح لكن لكي تميت بدعته ولا يكون صلاتك وراء تكريم له الى اخره، باب الهجران والاهانة لا بأس، والعقوبة بترك الرواية عنه وان لم نحكم بكفرهم او فسقهم. ولهم مأخذ ثالث، وهو ان الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكاذب، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي، لأنه جاء في بعض الروايات أن بعض الخوارج قد تاب وقال احذروا، فإن إذا كنا رأينا رأيا صيرناه حديث، فوضعنا عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام 4000 حديث أو نحوها. قال وروى أبو عبد الرحمن مقر عن ابن لهيع أنه سمع رجل من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. ورواه المعاف عن ابن لهيع عن أبي الأسود حدثني المنذر. ومثل هذا يقبل عن ابن لهيع، إنما الحديث المرفوع يدقق فيه أكثر من هذا، مثل هذا يحفظ ويحفظه ابن لهيع ما يختلطش فيه. قال عن أبي الأسود حدثني المنذر بن الجهم فذكره بمعنى. وقال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم يكذبون، أصحاب الأهواء يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي لكي ينصر بدعته. لكن هذا أيضا ليس على إطلاق، ليس كل أهل بدعة يكذبون، لأن الخوارج عندهم تحري في هذا الباب، لو يكذب أحدهم يعتقد أنه كفر، فكيف يكذب؟ قال وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعدل، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ليه؟ لأنهم يتحرون البعد عن الكذب والنأي عنه. ثم ذكر عمران بن حطاب مدح إيه؟ قتل علي، معنى إخوان الذي قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه أتقى البرية أوفى البرية عند الله ميزان. أجاب عليه السني وقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطام. وردود كثيرة من أهل السنة على هذا، وأبان وأبى حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس عندهم كذب، لا سيما الخطابية من الرافض فرقة يقال لها الخطاب، يستحلون الكذب لبعضهم. قال يزيد بن هارون الإمام لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجوا ابن أبي حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواء ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر حديث عباد بن يعقوب لغلو في التشيع، كان كفيفا، ذكروا في ترجمته أن رو إذا دخل عليه يختبره، اختبره في باب تشيع، في تشيع أهل البيت لعلي بن أبي طالب للحسن الحسين أنت عامل إيه معاه. فدخل عليه داخل فقال له من حفر البحر؟ قال الله. قال وهو كذلك، لكن من حفره؟ قال فليفتني الشيخ الأعمى هذا، عباد بن يعقوب الرواجلي. قال حفره علي رضي الله عنه. قال ومن أجراه؟ قال أجراه الله، الراوي التلميذ اللي داخل يف. قال أجراه الله. قال وهو كذلك، لكن من أجراه؟ يعني ويريد أن يقول إيه؟ الله الذي أمر وأراد، ومن الذي فعل؟ قال فليفني الشيخ. قال أجراه الحسين. فاستمع منه الحديث 10-20 حديث ومش، فدخل عليه خلاص أخذ حاجته وبغيته، فجاءوا مرة ثانية برضو لابد يختبروا ثاني في المجلس الثاني. من أجرى؟ من حفر البحر؟ قال الله. قال من حفر البحر ومن أجراه؟ قال حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص. ثم جرى فقال أدركوا عدو الله يعقوب عباد بن يعقوب الرواجي. والروى أيضا قال رأيت سيفا معلقا، سيفا معلقا، ويعقوب عباد بن يعقوب أعمى، فقال له أنت معد السيف ليه؟ قال عشان المهدي. شوف الغلو، غلو. طب أنت مجهز السيف وأنت أعمى هتحارب بالسيف إزاي؟ التحرك اللي داخله، الغلو اللي داخله يجعله يعمل كده، معنا يا إخوان. قال وترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه فين؟ في التشيع. وسئل ابن الآخر لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل؟ قال لأنه كان يفرط في التشيع. ما عندكم ترجمة؟ لا أذكر من أبو الطفيل هذا، وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة بالتجاهل والرب والخارجية والقدر، الخارجية المقصود الخوارج والقدر والبدع المخفف. سموا القدرية قدرية لماذا يا إخوة؟ لأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوا لأنفسهم، نفوا القدرة عن الله عن كونه يخلق الخير والشر أو الشر، والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء بما فيه الخير والشر، فنسبوا القدرة لأنفسهم، فحق لهم أن ينسب هذا لأنفسهم. رجل لو جاءك وقال أنا أستطيع أصنع بابا من خشب، قلت أنت نجار. لو ادعى أن يستطيع أن يصنع سكينا أو سيفا، قلت أنت حداد. نسبت له ادعاءه. القدرية كذلك، نسبوا لأنفسهم القدرة والاستطاعة ونفوا القدرة عن الله، فحق لهم أن تلصق بهم، لأنهم كانوا يقولون لأهل السنة أنتم أحرى بهذا الاسم. أهل السنة ما ادعوا هذا، ما ادعوا هذا. قال والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروزي كان أبو عبد الله، المروزي من؟ تلميذ الإمام أحمد، والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ ليس إلى مرو، معنى يا إخوان صوبوها. كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية، ولم نقف له على نص في الجهمي. ليه؟ لأنه يرى الجهمية بدعتهم غليظة، معنى يا إخوان. وقد حكى الإجماع ابن القيم وجماعة كثير على كفر الجهمية، معنى يا إخوان أنه يروي. طيب، ولم نقف له على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذ لم يكن داعية، بل كلامه فيه عام يشمل الداعي وغير الداعي، أنه لا يروى عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقة. إذا البدع الغليظة المكفرة فإن صاحبها يرد به مطلقة، وهذا نظريا، لكن عمليا ربما يكون هناك استثناء في بعض المواضع في أشخاص بعينه. والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها رواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين. روايتين عند أحمد، معنى يا إخوان. والطريقة العملية هي الفاصلة لنا في هذا الباب، وقد سبق ذكر الشروط والضوابط والقيود فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ إن شاء الله في سبل السلام.